بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في السماوات وما في الأرض. بشيء قدير. Oh.

ربنا لا تؤاخذنا بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا ورأيت الناس يدخلون فسبح بحمد ربك واستغفره إذا جاء نصر الله والفتح فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله العلي